على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من أصحابه مسها وقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، ما أحسن هذه الشملة، اكسنيها، يعني اعطينيها كي ألبسها، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، لكنه ما قال له لا، قال: نعم نعم أعطيك إياها. فجلس في مجلسه ما شاء الله أن يجلس، ثم قام ودخل بيته ولبس ثوبه السابق الخلق، الخلق يعني القديم يعني البالي، فعاد إلى ثوبه السابق صلى الله عليه وسلم واتزر به وطوى هذه الشملة الجديدة وبعث بها إليه. فقال الصحابة له: ما أحسنت، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها وتطلبها منه؟ فقال: يا إخوان، لا تثربوا علي، أنا ما طلبتها منه صلى الله عليه وسلم لأني أحتاج إلى هذه الشملة، بل لأني حين رأيتها باشرت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، مست جسده، أردت أن تكون كفني، يعني تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن تكون كفني، ولذلك طلبتها منه فكانت كفنه بعد ذلك. نعم. قال باب النجار: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من ضرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر، مع أنها كانت يابسة، كانت نخلة يابسة ميتة. قلنا لكم سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اشترى المربد ليجعله مسجدا كان في المربد نخيل، فقطع النخيل وجعل جريده سقفا للمسجد، وجعل جذوع النخل عمود المسجد، يعني أعمدة المسجد، منها هذه النخلة. هذه النخلة كانت مقطوعة يعني جذع، وكانت في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبنى المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عندها، وهي التي تسمى الآن بالمخلقة. لو جئتم إلى محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمود الذي بجواره في أعلاه مكتوب: هذه اسطوانة المخلقة، يعني مكان تلك النخلة، ذاك الجذع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على ذاك الجذع ويخطب يوم الجمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من النجار، كان لها عبد مملوك نجار، قال لامرأة من الأنصار كان لها عبد مملوك نجار: مري غلامك النجار أن يصنع لي أعوادا أجلس عليهن. فأتى بخشب من الغابة، والغابة هي التي تسمى الآن بالخليل، منطقة الخليل عندنا هنا، وصنع من شجر الطرفاء، من طرفاء الغابة، منبرا، والمنبر عبارة عن درج، ثلاث درجات فقط، ثلاث درجات، ثلاث درجات لها جانبان يلقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة. فلما وضع المنبر في موضع المنبر الحالي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاز ذاك الجذع، يعني تعداه، تجاوزه ورق المنبر. فلما رق المنبر حنت النخلة، حن الجذع وصار يبكي، مع أنه جماد، لكن هذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، نؤمن به، نؤمن به ونصدق به، لأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، الذي هو هذا الذي بين أيدينا، وهو كتاب البخاري رحمه الله تعالى. فحنت النخلة كحنين العشار، والعشار جمع عشراء، وهي الناقة التي تحن إلى صغيرها، الناقة الحامل، فصارت تحن وتبكي حتى ارتج سقف المسجد، لأن سقف المسجد على هذه العمود، على هذه الأعمدة، وهذا العمود هو أحد تلك الأعمدة، فلما حل الجذع وبكى وارتج كاد السقف أن يسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وصار يهديه، يعني يربت عليه كما تربت الأم على طفلها الذي يبكي. فسكن الجذع، سكن الجذع. هل الجمادات تشعر؟ الجواب نعم، نعم، الجذع يحن لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحصى يسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والجبل الأصم الصخر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد جبل يحبنا ونحبه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجبل الأصم له مشاعر، له أحاسيس، يبادل النبي صلى الله عليه وسلم المشاعر، يحبه ويحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبه، نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما نحب نحن. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا العباس رضي الله عنه يوم الفتح، لما أجار أبا سفيان وأراد عمر قتله، فغضب عليه العباس، فقال له عمر رضي الله عنه: والله يا عباس، لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، ذلك لأن إسلامك حين أسلمت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو كان أسلم. الخطاب والد عمر مات على الكفر، والأصل أن الإنسان جبل على محبة أبيه حتى ولو كان كافرا، هذه محبة جبلية فطرية فطرت النفوس عليها. فعمر لحبه لأبيه يتمنى أن كان أسلم، أليس كذلك؟ يتمنى أن كان أسلم، لكن إسلام العباس أحب إلى عمر من إسلام أبيه لو كان أسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلام عمه أكثر من إسلام الخطاب. هذا حب الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يقدمون هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى أنفسهم، يقدمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب أنفسهم، وهكذا المؤمنون. فنحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحن إلا أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نعرف شيئا، إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا فتعلمنا، نحن أتباع له، هو إمامنا صلى الله عليه وسلم، في الدنيا نحن نقتدي بسنته وهديه، وفي الآخرة أسأل الله أن يدعونا به، يعني يجعله إماما لنا. يقول الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأسأل الله أن يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام لنا، فيدعونا به يوم القيامة ويحشرنا في زمرته. أسأل الله أن يحيينا على سنته ومنهاجه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به وحسن الاتساء به، وأن يجعلنا ممن يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الهوى المحبة، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لن تؤمن حقيقة الإيمان حتى يكون هواك تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا حسن المحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. قال باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته وكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن نتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدم عندك أما أو أما بالوجهين بالضبطين يقول صاحب اليونينية بالضبطين نعم ماشي على كل حال أنا عندي ضبطها أما إنك ويصح أما إنك قادم نعم. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين الآن أو الآن قدمت يمشي بالوجهين نعم فدع جملك قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادع لي جابرا قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمنه. نعم هذا الحديث يسميه العلماء حديث جمل جابر ورد بألفاظ كثيرة وخلاصة القصة أن جابرا كان في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قفلوا أعيا جمله يعني صار صعبا لا يسير ومهما زجره يقف ولا يسير إلا سيرا بطيئا فتخلف خلف الجيش فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليه فقال ما لك يا جابر؟ فذكر له ما أصاب الجمل فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بمحجن كان في يده يعني عصا فأصابته بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار بعد أن كان بطيئا صار سريعا حتى صار يسبق القوم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في جابر عجلة فسأله لما العجلة؟ فذكر له أنه تزوج أنه حديث عهد بعرس يعني بعد العرس مباشرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بوقت قصير فهو مشتاق إلى أهله. جابر في المدينة تزوج والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أنه تزوج ولا أخبره فما ثرب عليه ولا قال ما عزمتنا ولا أخبرتنا لكن سأله قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يعني تزوج امرأة كبيرة ثيبا كان لها زوج وكانت أكبر من جابر لكنها كانت امرأة عاقلة فقال له هلا بكرا يعني أنت شاب صغير هلا أخذت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر له العذر والعذر أن أباه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي رضي الله عنه استشهد يوم أحد وترك له 7 أخوات أو 9 يعني لما مات عبد الله بن عمرو كان له 9 بنات أو 7 بنات وله ولد واحد فقط وهو جابر بن عبد الله فصار جابر بعد موت أبيه هو المسؤول عن أخواته وهو شاب صغير وهن بنيات صغيرات وليس لهن أم الأم ماتت قبل ذلك يعني قبل الأب فلو تزوج ابنة صغيرة لو تزوج بكرا تكون خرقاء صغيرة لا تجربة لها فيجمع إلى أخواته الصغيرات بنتا صغيرة فأراد أن يتزوج امرأة كبيرة تكون كالأم لهن تمشطهن وترعاهن وتؤدبهن وتعلمهن أمور الطبخ وأمور البيت وما إلى ذلك حتى تكون كالأم لهن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت رضي الله عنها ولها قصص مشهورة منها قصة الخندق ولعله يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فالكيس الكيس يعني حرص على الولد يعني في إتيانك لأهلك ومضاجعتك لأهلك كي يكرمك الله عز وجل بالحمل بالولد بالذرية يعني ثم قال له أتبيع جملك؟ فقال يا رسول الله هو لك بلا ثمن، قال لا، بعنيه بوقية يعني من فضة، وقيل بتسع أواق وقيل بأربعين أوقية، ستأتي معنا ألفاظ مختلفة للحديث في أبواب عدة. فباعه، باع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ضحا بجمله إلى باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فقال الآن جئت؟ قال نعم. فقال ادخل وصلي ركعتين، وهذه هي السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر لا يذهب إلى بيته، أول ما يبدأ به المسجد، كان إذا قدم من سفر أول ما يبدأ به المسجد، فيأتي المسجد ويركع ركعتين ثم يذهب إلى بيته. وهذه سنة مهجورة، تجد الإنسان يأتي من السفر يذهب إلى بيته، والسنة أن يذهب إلى المسجد أولا فيركع ركعتين ثم يذهب إلى بيته، وهكذا كان فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يدخل فيصلي ركعتين فصلى، ثم أمر بلالا أن ينقده فوزن له من الفضة أوقية وزاده شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زن له وأرجعه، يعني وزده، فزاده. فكان جابر لا يفارقه زيادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زاده من فضة حفظه في كيس، ما كان يفارقه تيمنا بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذه أهل الشام يوم الخندق، يوم الحرة، كما سيأتي معنا في ألفاظ هذا الحديث إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. قال: باب شراء الإبل. ليس عندك في الهامش: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، هكذا في الهامش. نعم، مشر قرئت. نعم. قال: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. الإبل الهيم، ومنه جمل أهيم، وهو الذي يصاب بهذا الداء فيهيم، يعني يفقد عقله، ويشرب من الماء ويشرب ويشرب ويشرب حتى يموت. ولذلك يقول الله عز وجل: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. فالإبل الهيم هذه التي تصاب بهذا المرض الذي بسببه تتيه ولا تعقل، ثم تشرب وتشرب وتشرب حتى ربما تموت. نعم، وهذا داء ومرض يصيبها. نعم. قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا، من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى. سمع سفيان عمرا، يعني لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم، مع أنه مرض معد. وكذا الجرب مرض معد، إذا أجرب البعير أجربت الإبل التي تكون معه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون كالظباء في الرمل فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أجرب الجمل الأول، يعني من الذي أعداه. وليس معنى هذا الحديث أن العدوى لا تصيب، بدليل آخر الحديث ماذا قال في آخره: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح. طيب ما معنى الحديث؟ معناها لا عدوى، أي لا عدوى تصيب بذاتها بنفسها، إنما تصيب بتقدير الله عز وجل، إنما تصيب بتقدير الله عز وجل، وإلا هي لا اختيار لها. بدليل أن إنسانا ربما يكون مزكوما هنا مثلا، هنا، أو مصاب بزكام أو بعدوى فيعطس هنا، والذي بجواره لا يصاب بالعدوى، الذي هناك تنتقل إليه العدوى. ولو كانت العدوى تنتقل بذاتها لكان الأقرب أولى، صحيح؟ فالعدوى لا عدوى يعني تصيب بذاتها بنفسها، إنما تصيب بتقدير الله عز وجل، إنما تصيب بتقدير الله عز وجل. فإذا أراد الله انتقال العدوى انتقلت، وإلا كم من إنسان فيه مرض معد يجالس إنسانا فلا يعديه ويجالس آخر فيعديه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد من باب الأخذ بالأسباب وكذا قوله لا يريد ممرض على مصح من باب الأخذ بالأسباب. فإذا كان هذا عنده مرض معد، عنده زكام معد مثلا، أو عنده عنقز طفل مثلا، فتجده في المدرسة في فصل واحد لا يعدي الذي بجواره ويعدي البعيد، لأن ذلك بتقدير الله لا من عنده ولا من عند جرثومته ولا فيروسه، فهمنا؟ وكوننا نعزله هذا لأننا أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، لأنه قال فر من المجذوم، قال لا يريد ممرض على مصح. وإلا من الذي أعدى الأول؟ الأول ما أحد أعداه، قدر الله عليه المرض فحصل. نعم. قال باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. نعم، بل نص الفقهاء على تحريم بيعه في الفتنة، إذا وقعت فتنة يحرم بيع السلاح حتى لا يشارك الإنسان ببيعه هذا السلاح في دماء المسلمين. إذا وقعت فتنة بين المسلمين لا يجوز بيع السلاح، لأنه هذا يأخذ ويقتل صاحبه وذاك يأخذ ويقتل صاحبه، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا، فبعت الدرع فابتعت منه مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. نعم. قال باب في العطار وبيع المسك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. قال باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. هذا مضى معنا مرارا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه. هم يقولون الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام وبين كونه أعطى الحجام، الجمع بينهما أنه لا يجوز للحجام أن يماكس أو أن يشارط، يقول أحجمك بكذا وكذا فيجعل المال ثمنا للدم، إنما يحجمه احتسابا والمحجوم يعطيه من عنده هدية. في البيع والشراء لا يجوز البيع والشراء والإجارة إلا على مال معلوم قبل أن يتم العمل، يعني لا يجوز لك أن تذهب إلى إنسان فتأخذ منه بضاعة وتقول أعطيك ثمنه فيما بعد ولم تشارطه على الثمن، لا تدري كم ثمنه، لأن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى النزاع. لما تأتيه بالثمن يقول لا ثمنه كان كذا، أنت تقول لا ثمنه كان كذا، لا بد أن يعرف الثمن. وحتى في الإجارة نفس الشيء، يعني تجد بعض الناس الآن يوقف تاكسي يقول أريد مكان كذا كم تأخذني، يقول الذي تعطيني اللي يجي منك، يقول هذا لا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى النزاع، تركب معه فإذا وصلت تعطيه 5 ريال يقول لك لا يا أخي هذا قليل، يا أخي أنت قلت اللي يجي منك، هذا الذي جاء مني، أنت قلت أعطيني الذي تريد، ما نختلف. طيب اختلفنا. ولذلك عقود البيع ومثله الإجارة لا بد أن يكون الثمن واضحا من البداية، بكم تحملني إلى مكان كذا، يقول لك اللي تعطيني، تقول لا كم تريد، فهمت؟ تأتي بإنسان يصلح لك كهرباء أو ماء في البيت بكم تفعل هذا، يقول مو مشكلة، بعدين تصير مشكلة، صحيح؟ لا، من البداية كم تريد. لا يجوز أن يكون هناك جهالة في البيع والشراء ومثل ذلك في الإجارة. فإذا كانت الحجامة إجارة كان النبي صلى الله عليه وسلم شارطه، النبي صلى الله عليه وسلم ما شارطه، إنما حجمه أبو طيبة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا ووضع عنه خراجه، لأنه كان عبدا مملوكا وكان خراجه كما قلنا 3 آصع من شعير، فجعله صاعين من شعير، أليس كذلك؟ إذن هذا ليس بيعا وشراء وليس إجارة، إنما هو يحجم احتسابا وأنت تعطيه ما تيسر، هذا لا يدخل في الإجارة. فقالوا هذا الذي يحمل عليه. وأما قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ثمن الكلب حرام وحلوان الكاهن حرام ومهر البغي حرام وكسب الحجام حرام، قالوا هذا في المشارطة والإجارة، المشارطة والإجارة. الأصل أنه يحجمك احتسابا بلا ثمن وأنت تحبوه حباء. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص. ولذلك انظروا دقة البخاري، ما قال باب كسب الحجام، ما قال باب كسب الحجام، قال باب ذكر الحجام، باب ذكر الحجام، ما ذكر الكسب ولا الإجارة. نعم اقرأ. قال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيارا فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. هذا فيما يخص الرجال، يعني فيما يحرم على الرجال، والحديث الذي بعده فيما يحرم مطلقا على الرجال والنساء، هنا فيما يحرم على الرجال ويحل للنساء وهو لبس الحرير. فالحرير يجوز لبسه للنساء ويحرم لبسه للرجال. ولذلك جاء رجل يبيع ثوب حرير على باب المسجد، فقال له، فجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد. فقال: إنما هذا يلبسه من لا خلاق له، يعني من لا خلق له في الآخرة. فبعد مدة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلل من حرير، فأعطى عمر حلة وأعطى عليا حلة وأعطى جعفر بن أبي طالب حلة. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، كسوتني هذه، يعني هذه الحلة من حرير، وقلت في حلة عطارد ما قلت عطارد، ذاك الصحابي الذي كان يبيعها، والحكم واحد، ذاك حرير وهذا حرير. قال: إني لم أكسكها لتلبسها، ما أعطيتكها لتلبسها أنت، بل تكسوها امرأتك أو تبيعها وتنتفع من ثمنها. فأهداها عمر أخا له مشرك بمكة، ما كان أسلم. وجعفر رضي الله عنه جاء وقد لبسها فرأى الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنت كسوتنيها. قال: ابعث بها إلى أخيك النجاشي، يعني الملك الذي في الحبشة يكسوها أهله، يعني أرسلها هدية لصديقك الملك يكسوها أهله. وعلي رضي الله عنه جاء وقد لبس الحلة فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نحو مما قال لجعفر، فشقها علي رضي الله عنه خمرا بين نسائه، بين الفواطم، خمر جمع خمار، يعني الخمار التي تغطي المرأة رأسها، شق ذاك الثوب إلى ثلاث خمر، خمار بين الفواطم، خمار لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة علي، وآخر لفاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، والثالثة خمار لفاطمة بنت حمزة بنت عم علي رضي الله عنهم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن إخوان أمس أحد الإخوة، وهذا كثيرا ما أسأل، يقولون: متى تختم؟ أنت تكثر الكلام، متى تختم؟ يا إخوان، الختم ليس غرضا عندنا، إحنا ماشيين على مهلنا، الذي يصبر معنا جزاه الله خيرا، واللي كان مستعجل عنده شيء ويريد ينصرف الله يسر أمره. لن نختم، يعني بعضهم يقول تختم في شهر، لا أبدا، إحنا إلى الآن ما وصلنا ربع الكتاب، فلا تقولوا متى نختم، إحنا ماشيين والله يبارك، إن وصلنا إلى آخر الكتاب فالحمد لله، وإن متنا قبل ذلك فالحمد لله، لا يلام المرء بعد اجتهاده. ومن يقول منكم وقد قيل لذلك لا تعلق، يا إخوان في المجلس من يحتاج إلى تعليق، وبعضهم يقول أنت تكرر التعليق، تعيد الكلام 20 مرة، يا أخي المجلس يختلف، يعني الذي يحضر اليوم ربما ما كان بالأمس، والذي يحضر اليوم ربما ما كان قبل شهر، والكلام ليس لكم يا من أنتم ملازمون للمجلس فقط، الكلام لكل من يحضر المجلس، فهمنا؟ فمراعاة حال الجميع أمر مطلوب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم البيت الذي فيه الصور معلقة لا تدخلها الملائكة. وكذا الذي يصور التصاوير يعني يرسمها بيده إذا كانت هذه التصاوير مما لا روح فيه فلا بأس به، يعني إذا كانت جبال وأشجار وبحار وطبيعة لا بأس به، لكن إن كان ذلك فيما فيه روح كالإنسان والحيوان وما إلى ذلك فهذا يدخل في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا الذي يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، يعني المصورون. نعم. قال باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. قال باب كم يجوز الخيار. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. قال باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وربما قال أو يكون بيع خيار. نعم أو يكون بيع خيار أو بيع خيار. البيعان بالخيار ما لم يفترقا وفي لفظ ما لم يتفرقا، يعني طالما أنهما في المجلس لكل منهما الحق في فسخ البيع. بعتك سلعة وأنا معك في المجلس ثم في نهاية المجلس قلت والله يا أخي أنا غيرت رأيي، هات الفلوس وهذه سلعتك، لي الحق وأنت أيضا لك الحق. طالما نحن في المجلس تقول والله يا أخي أنا فكرت في الموضوع ورأيت البيع لا يناسبني، خذ سلعتك وهات مالي. فيجوز هذا عند الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله عليهم، إذ أنهم يرون أن التفرق في الأقوال لا في الأبدان، في الأقوال لا في الأبدان، في الأقوال يعني إذا انتهى الموضوع عن البيع والشراء وانتقلوا لموضوع آخر انتهى المجلس. يعني لو قال له بعني هذه السلعة في مجلس بعني سيارتك قال بعتك بكم بكذا قال خلاص أنا اشتريت قال بعته، ثم انتقلوا لموضوع آخر قالوا انتهى المجلس. قالوا المقصود البيعان بالخيار ما لم يتفرقا التفرق بالكلام لا بالأجسام، والجمهور عندهم التفرق بالأجسام. ولذلك مضى معنا في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع أرضا له أو حائطا يعني بستانا لعثمان رضي الله عنه في خلافته بأرض له بوادي القرى، وادي القرى يعني العلا منطقة العلا. يقول عبد الله بن عمر وهذا مضى معنا في الموطأ يقول فخشيت أن يرجع عثمان في البيع لأنه يرى أنه هو الرابح في البيع. يقول فعدت القهقرى، القهقرى يعني أن يمشي إلى الخلف، قال فعدت القهقرى حتى خرجت من المجلس خشية أن يعود عثمان. قال فندمت، قيل له لما؟ قال يعني كأنه رأى أن عثمان غبن رضي الله عنه. قال لأنه قربني إلى المدينة 3 ليال وأنا قربته إلى أرض العذاب 3 ليال. قربني إلى المدينة 3 ليال لأنه خيبر من المدينة 3 ليال ووادي القرى عن أرض العذاب يعني أرض الحجر مدائن صالح ب3 ليال. فيقول كأني غبنت عثمان يعني بعدت عن المدينة، بعت مزرعة بعيدة عن المدينة وقريبة من أرض العذاب، في المقابل أخذت منه أرضا قريبة من المدينة ب3 ليال مع أرض بعيدة جدا. فكأنه كأن عبد الله بن عمر

قال باب ما يكره من الخداع في البيع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. هذا في ذاك الزمان إذا قال لا خلابة لا يخدعونه، لا خلابة يعني لا خداع. هذا رجل أصيب في عقله يعني كأن بعض أهل السير ذكروا أنه ضرب على رأسه أو شيء من هذا القبيل فخف عقله قليلا، وكان قبل ذلك تاجرا، فكان بعد ذلك يبيع ويشتري في التجارة لكنه يغبن لخفة عقله لما أصابه من داء في رأسه. فشكى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذا يذهب إلى السوق يبيع ويشتري ويغبن يعني يخدع، الناس يرونه أنه لا يحسن البيع والشراء ولا يعرف السلعة لما أصابه فيخدعونه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبيع ولا يشتري، يعني هناك من يكفيه من أولاده. فقال يا رسول الله لا أصبر عن البيع، لا أصبر عن البيع والشراء، رجل تاجر فلا يصبر على التجارة. فقال له إذا بايعت يعني إذا بعت واشتريت قل لا خلابة، لا خلابة يعني لا غش، لا خداع. فكان إذا بايع يقول لا خيابة، لأنه حين ضرب على رأسه تأثر حتى في كلامه فكان لا يخرج بعض الحروف، فكان لا يحصل أن يقول لا خلابة فيقول لا خيابة. فكان الناس إذا سمعوا هذا منه لا يعاملونه بغش وخداع. لكنك الآن لو ذهبت إلى السوق ولو قلت ألف مرة لا خلابة غشك، وربما أقسم لك ألف يمين أنه ما خدعك ولا غشك وهو قد غشك مئة مرة. فالأمانة قلت في هذا الزمان. نعم. قال باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. نعم أحسنت، لاحظتم لما قال ولا تزال الملائكة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه تقول هذه لابد من تقديرها، هي ما تكتب لأنها معروفة عند طلاب الحديث، فما كانت من ألفاظ دارجة وكثيرة في الحديث ومعروفة عند أهل الحديث يحذفونها اختصارا في الكتابة، لأنه ما كانت عندهم كتب مطبوعة في ذاك الزمان. أنت الآن تحتاج إلى كتاب تذهب إلى السوق تشتري، هم كانوا يكتبون بخط اليد في مجالس الإملاء، الشيخ يملي من نسخته والطلاب يكتبون فيحتاجون إلى السرعة، فالعبارات المعروفة المتكررة يحذفونها، مثل لفظة قال قبل حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا، يحذفونها كتابة من باب الاختصار في الكتابة لكنها معروفة عندهم، وينصون عليها في كتب المصطلح، في كتب مصطلح الحديث كما نص على ذلك النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب، والسيوطي في شرح التقريب في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وكذا الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. فهذه ألفاظ معروفة، يعني بعضكم يقول كيف يقول تقول وهي غير موجودة هذه اللفظة، هذه معروفة عندك يا طالب الحديث، فهمت؟ ولا يصح ألا تأتي بها، ولذلك الذي لا يعرف اقرأها كما هي مكتوبة. يقول لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، لا ليست هكذا، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول، يعني هي الملائكة تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، فتنسب القول إلى قائله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم, فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم, نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكتنى الإنسان بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللفقهاء أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول أن النهي مطلق في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم, لا يجوز للإنسان أن يكتني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له أبو القاسم, وذلك لأن رجلا من الأنصار ولد له مولود فسماه القاسم وتكنى بأبي القاسم, فقالت الأنصار والله لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا بذلك, يعني ما نجعلك تنعم بهذه الكنية, هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله جاني مولود سميته القاسم, فقالوا الأنصار لا والله لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سميه عبد الرحمن, وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فللفقهاء كما قلنا ثلاثة أقوال. الأول أن هذا عام في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم, لا يجوز للإنسان أن يكتني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكني نفسه أبا القاسم, لكن يجوز أن يتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يسميه أبوه محمد, كثير عندنا من اسمه محمد. القول الثاني أن هذا كان خاصا في حياته صلى الله عليه وسلم لا بعد وفاته, قالوا هذا كان خاصا في حياته فبعد وفاته يجوز للإنسان أن يتكنى بأبي القاسم. القول الثالث قالوا النهي في الجمع بينهما, يعني لا يجوز للإنسان أن يتسمى بمحمد ويتكنى بأبي القاسم, يعني يجمع بينهما, يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنية النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني الأسماء كثيرة, يعني من حصر الاسم في هذا الاسم ولا الكنى في هذه الكنية, وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتنوا بكنيتي لا تكتنوا بها. نعم, اقرأ. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم, فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك, قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع. اللكع هو الجاهل, اللكع هو الجاهل, ويطلق على الطفل الصغير كما أن الناس تسمي الطفل الصغير جاهلا. الآن تجد في بعض المجتمعات العربية عندهم الصلاح يقول كيف حالك, كيف الجهال, الجهال يعني الأطفال, الجهال يعني الأطفال, فهمنا, كيف الجهال عندك يعني الأطفال. فلكع معناها الجاهل ويطلق على الطفل الصغير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وقال أثم لكع يعني الحسن بن علي رضي الله عنه, لأنه كان طفلا صغيرا, لأنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن ابن 5 سنين. فخرج الحسن رضي الله تعالى عنه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مد إليه يديه, فركض الحسن وهو يتعثر في ثوبه حتى عانقه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله, فجاء يشد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. نعم, أحببه وأحب من يحبه, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما, ونحن نحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الحسن والحسين أحب إلينا من عيوننا, نحبهم لكن لا نغالي فيهم, نحبهم حب السنة لا حب البدعة, نحبهم ولا نغالي فيهم, والله هم أحب إلينا من أولادنا ومن أهلينا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم أكثر مما يحب أولادنا إذا كانوا موجودين في ذاك الزمان. فنحن نحب من يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا بلا جفاء ولا غلو,

قال باب من اشترى إذا قال باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله والأدب في ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.